الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم أنا المصرية سمراء. سجل لي التاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية، وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا مصرية. نعم أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع حنان أنور. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، في اللقاء السابق توقفنا عند بداية قصة الحب، بداية الزواج من الكاتب الراحل الأستاذ محفوظ عبد الرحمن. تبدأي وتقولي لي امتى حصل الجواز وامتى ابتديتي معاه المشوار الفني الذاخر بالأعمال الفنية؟ احنا لما سبته بقى على اني هفكر قعدنا سنة. هو تقريبا كان بيعمل مسلسل كل سنة، فجي المسلسل اللي بعد ده هيتعمل في تونس، فرحت البروفات، واحنا بنعمل كنا بروفات في مصر الاول وبعدين نسافر. فاحنا في البروفات انا خدت بنتي معايا مره، وهو جاب بنته، والبنتين حبوا بعض جدا وسبحان الله شبه بعض. فبنته قالت له ما تتجوزوا يا بابا، قال لها هيحصل بس شويه شويه قولي لها. بنتي قالت لي ماما ليه لا، قلت لها بقى ما تتكلموش في الحاجات دي، انتوا مالكوش دعوه. بعد البروفات سافرنا، لما سافرنا هناك قال لي مش فكرتي؟ قلت له الحقيقة أنا فكرت. طب حضرتك خدتي فترة سنة، مش سنة كانت كتيرة قوي؟ لا، ما أنا كنت خايفة إن ده يأثر على الفن. وكنت مكتفية إن أنا إيه بحب الفن قوي ومعايا بنتي وجربت الجواز، يعني خلاص ده كان كفاية، كنت راضية بقوي كده. لكن هو إصراره وإنه في شخص كويس، لقيته بقى شخص كويس وكتبته جميلة ومثقف جدا. فلما قال لي فكرت، قلت له الحقيقة فكرت. قال لي طب يلا نتجوز. قلت له مش لما نرجع؟ قال لا نتجوز هنا، طلب في تونس. في تونس قال لهم هاتوا لنا مأذون. قالوا له متأسفين ما عندناش هنا مأذون، هنا الجواز مدني، يا تروحوا العاصمة تعملوا زواج مدني يا تنزلوا القاهرة تكتبوا. قال لي خلاص بكرة نرجع القاهرة. قلت له لا عندي أوردر بكرة منزل لما نخلص بقى. حلها الأستاذ المخرج، كان معانا شيخ جاي هيمثل في المسلسل ده، قال لنا معانا الشيخ محمد يعقد لكم إسلامي وكلنا شاهدين. كان في عبد الله غيث وسميحة أيوب ومحسنة توفيق وناس كتير ومحمد وفي ناس كتير قوي في المسلسل. قال كلنا هنقعد وتتجوزوا إسلامي قدام بعض ولما تنزلوا بكتبوا. قال لي قلت له طب أجيب بنتي. قال لي وأنا هجيب بنتي. راح مكلم المساعد بتاعه في القاهرة وقال له تروح تجيب منار تعمل لها باسبور ومها وتجيبهم وتبعت لهم، تبعتهم لتونس. واتجوزنا كده، زوجتك نفسي وزوجتك نفسي بالطريقة الإسلامية دي على إيد إيه الشيخ عبد الرحمن. واتجوزنا ونقل طبعا في قطي بقى، وقضينا شهر ونص تقريبا في تونس. احتفلوا بينا وعملوا لنا فرح جميل قوي التوانسة، وهم رقصوا وغنوا، يعني كان حاجة غريبة وعليا كانت سعيدة جدا. برشا برشا يا مدلل، حبك على قلبي تسلل، برشا برشا يا مدلل، حبك على قلبي تسلل، برشا برشا يا مدلل، حبك على قلبي تسلل، من عيني لو ردت تروح جسمي وروحي تتعلل، انا حبي لك برشا وروحي والهنا وعطشان. تتسلل. العين الكحلة بواب القلب بتفتح له، نظرتها العين الكحلة بواب القلب بتفتح له، يا ريت اقدر لمحلى والحب يصير محلل. انا حب في لك برشا وروحي والهانة وعطشة، انا حب في لك برشا روحي والهانة وعطشة، وقلبي سلم عرشا وعدل بحكمك يتأمل. شهية مدلل حبك على قلبي تسلل، من عيني نورت تروح جسمي وروحي تتعلل، أنا حبي لك برشا وروحي والهانة وعطشة، أنا حبي لك برشا روحي والهانة وعطشة، وقلبي سلم لك عرشا وعدل بحكمك يتأمل. أستاذتي الفاضلة، قبل ما نسيب المحطة الهامة في حياتك الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، عايزة أعرف منك تصحيحه للمفاهيم التاريخية بجانب اهتمامه بالمرأة، لكن كان بيحرص على كتابة التاريخ بصورة منصفة للعظماء. كلمينا عن المحطة دي، وانتي أقرب واحدة كنت لمسة حتة ازاي هو عايز يعني البعد عن تزييف التاريخ. هو درس تاريخ، كان درس تاريخ وقسم أثار، فطبعا كان في حاجات غلط كتير. لما شاف مثلا اسماعيل باشا في مصر، كانوا عاملين سهرة كده، اسماعيل باشا مطلعين بتاع ستات، قال لازم أبرأ الراجل ده من التهمة الوحشة دي. ده راجل عمل كل شيء كويس لمصر، وفكر يكتب عن قناة السويس لأنه رايح يجيب مستندات في وثائق، لقى وثائق حفر قناة السويس، فقعد أراها كلها. قال أنا لازم أعرف المصريين مين اللي عمل قناة السويس، وإن دي بتاعتهم، وقد إيه ناس ماتوا فيها، وبعدين ليه خير هيروح لناس تانية. ومنها كتب بوابة الحلواني. فهو أنا بقى يعني في كلامنا مع بعض قال لي إحنا هنا مقصرين في حق ناس كتير قوي، في حق المصريين. أنا عايز أعرف الشعب المصري حقيقة تاريخه، التاريخ الصح. طبعا كان اهتمامه الأول بقناة السويس، طبعا دي قعد فيها مدة كبيرة، 93 حلقة. ورحنا بورسعيد مخصوص واشترينا شقة وقعدنا فيها عشان يدور على عيلة الحلواني ويجيب معلومات عن حفر قناة السويس، يوثق بطريقة سليمة. هو كان دقيق جدا وصادق في مشاعره الوطنية. اوعي مال، سيبيني يا حفصة رايحة فين بس يا مريم؟ يعني هفضل قاعدة كده لغاية بنتي ما تضيع مني؟ تدقر يا مريم، فالله ولا فالك يا شيخ، بلدنا كلها قد الكف. لا لا، هو في ايه يا جماعة؟ ايه ليه انت؟ خدي، هو انت دايما تزيع فيها كده؟ أصيلة ربيع، مانيش لاقياه من ساعة ما خرجت الفجرية، ما رجعتش لغاية دلوقت. ما تقلقيش، خش انت جوه، لازل هيكون حد رايح ولا جاي يشوفكم، واني حلف عليها البلد كلت هنكتها حتة ومش هرجع غير لما اجيبها معاي. طب يلا يا فالح. اهدي، دايما تزعق كده، ادينا الراي. يلا يا مريم، مش احنا الاحسن الكبير جاي من بعيد اهو، لو شفنا كده هيزعل. يا اخواتي ادور عليها بنفسي. يا مريم ما تكبريش الحكايه بقى، يلا. الله، انت واقفه كده ليه؟ فين اصيله يا حمزه؟ اصلي قابلت الجماعه في السكه فما لحقتش ادور عليها. هتروح فين يعني يا مراد اخويا؟ طيب ادخلي انت يا ام اصيل، خديها في ايدك يا حفصه. حاضر يا بيه. الله، هي البنت لسه ما رجعتش من ساعتها؟ ايوه يا اخويا، من ساعه ما خرجت الفجريه لسه ما رجعتش لغايه دلوقتي. طب خش خش انت. حمزه. ايوه يا اخويا. خد الرجاله واقلبوا البلد كلها، هتهاري من تحت تعطيق الارض. حاضر يا كبير. ايه القلق اللي انتوا عاملينه ده؟ اكيد بتلعب في اي حته، واحنا من امتى عمرنا دورنا على عيل بيلعب بالعقل كده؟ زمانها بتغني مع الاولاد. اذا كنت عايزني اروح ادور عليها اروح. طب تعال تعال اتفضل. بنتي ضاعت، بنتي ضاعت خلاص يا اخواتي. اصيلة راحت، اصيلة راحت. يا ترى انت فين يا بنتي؟ تلاقيها جعانه وعطشانه يا اخواتي، تلاقيها خايفه وبردانه. اصيلة يا اصيلة، اصيلة. خلي يا مريم يا اختي، خليك عقل امان. اهدي يا مريم اهدي، وما تعمليش في نفسك كده. حاضر حاضر، انا هادي اهو. اكتر من كده عقلي ايه؟ اكتر من كده عقلي ايه؟ بنتي ضاعت واني قاعده تحت سقف بيتي وبين حبايبي، اكتر من كده عقلي ايه يا كوك؟ يا مريم يا اختي، الف راجل بيدوروا عليها بره، يعني انت اللي هتزوديهم؟ وما هينوب غير البهبله. طب يطمنوني، يقولوا لي اي حاجه، يقولوا لي انها جايه، يقولوا لي هيلاقوها. يا اخواتي يا اخواتي، اللي عمرها ما حصلت في بلدني، اشمعنى مع بنت تاني؟ اشمعنى على بخت تاني؟ استاذتي الفاضله، لذلك حضرتك كتبتي له كتاب بعنوان محفوظ في عيون هؤلاء. مين بقى هؤلاء؟ لما توفى ناس كتير كتبوا عنه. واحد كتب حاجة أنا ما كنتش أعرفها، إنه ما قالها ليش، وده الواحد ده اللي هو أستاذ محمد بهجت، صحفي في الأهرام، ابن أحمد بهجت. هو كتب الفارس النبيل، عمود طويل في الأهرام كده، وكتب فيه إن والدي كتب فيلم سادات لأحمد زكي. واللي صلحه محفوظ عبد الرحمن، ولكنه رفض أن يذكر اسمه فسماه الفارس النبيل. فسماه الفارس النبيل. أنت ما كنتش تعرفي؟ أنا ما حكاليش. يعني كان أحمد بيجي لنا كتير قوي البيت، وياخد رأيه في حاجات كتير قوي. يعني ما قالكيش أن أنا حتى بصلح معلومات أبداً في الفيلم؟ والله أبداً. يعني أحمد جاب له الفيلم، كان جايب له نسختين، فيلم الحد كده وفيلم، قال له لا ده أحسن بتاع أحمد بهجت، بس فيه كم حاجة كده هوضبها لك. نقل له مشهد مكان مشهد، وكتب له مشهدين يرسموا مع، يعني يوصلوا مع بعض، وطلع الفيلم. حد قال من الناس اللي مع المخرج إن الفيلم صلحه محفوظ عبد الرحمن، فرح نفى محفوظ في الجرايد إن هو قال أحمد بهجت كاتب كبير ما فيش حد يقدر يمد إيده في شغله. أنا ما كنتش أعرف كل ده، عرفت من المقالة اللي كتبها محمد بهجت في الأهرام وسماه الفارس النبيل. فاستغربت، قلت له أنت، أنا ما كنتش عارفة. فبرضو محمد استغرب أنه ما قاليش، قال لي ده راجل نبيل نبل، يعني اللي ما يقولش حاجة زي دي حتى لمراته يبقى نبيل جدا، عشان الخبر ما يروحش لأي حد. وكان هنا أحلى تكريم من حضرتك للراحل في صورة ذكرى وإحياء ذكرى بكتاب يحمل الاسم. عملت كتاب محفوظ في عيون هؤلاء. كل المقالات الناس اللي كتبوا عنه حطيتها في الكتاب وطبعناه، ويوم الأربعين فرقته عن الناس. ربنا يرحمه يا أستاذة سميرة، وأحلى ذكرى وأحلى كلام. هو معايا والله، أكاد أكون أسمع صوته، يعني والله العظيم. أنا الصبح متعودين هو يمسك جرنان وأنا جرنان، بنجيب الأهرام والأخبار. لما لاقيه أقول له بيقولوا، يقول لي مكتوب هنا. فأنا دلوقتي وأنا بقرأ الأهرام لوحدي أبص كده، تهيألي بيقول لي ده مكتوب عندي، أكاد أكون بسمع صوته. محفوظ يعني حبيته بعمق شديد جدا جدا، توحدنا إحنا 34 سنة مع بعض. حبيبي وزوجي وصديقي ومعلمي وأبي وابني، أنت كل هؤلاء. أقف الآن لأرثيك لا والله، فقد رحل الجسد فقط، أما روحك فأشعر بها ترفرف علينا الآن، وأعمالك تملأ كل مكان، وصوتك أسمعه في كل وقت، وأنت تلقي علي تحية الصباح وتشكرني بكلمة تسلم إيدك، وأنا أقدم لك فنجان القهوة، وعبارتك الدائمة كلما قدمت لك شيئا أنا من غيرك كنت أعمل إيه؟ أنا الآن أسألك، أنا من غيرك أعمل إيه؟ يقول المثل المصري اللي خلف ما ماتش، وممكن نضيف إليه واللي كتب ما ماتش ما بيموتش، واللي أبدع ما ماتش ما بيموتش. وعلشان كده محفوظ عبد الرحمن بيننا، رحل عنا بجسده لكن إبداعه وعمله بين أيدينا وأمامنا، وسوف يبقى حاضرا معنا ومع الأجيال القادمة. لما نقول بوابة الحلوان وأم كلثوم وناصر 56 وحاجات حلوة كتير، الناس تقول على طول ده الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن. اللي بنى مصر كان حلواني يا ولدان، حلواني حلواني، اسمه على بوابتها لا زال ولا زايد، لا زال ولا زايد. ساعة الهوى دنيا تانية ومصر جنة يا صاحبي، واجي أحقق الحلم قلبك عالي عالي عالي عالي صاحبي، ونقعد سوا نطوي الأنين بالحنين، ونقعد سوا نطوي الأنين بالحنين. وعشان كده مصر يا أولاد، مصر يا أولاد، حلوة الحلوة أستاذتي الفاضلة. حضرتك لقبتي بأم العظماء عشان عملت أم خمس أئمة، أم الإمام أبو حنيفة والإمام الترمذي والإمام المراغي والإمام الشافعي، وأم أم كلثوم وأم عبد الوهاب في الأوبرا. فلقبوني واحد صحفي أطلق علي أم العظماء. طب أدوار الأم بالنسبة لحضرتك دلوقتي إيه؟ جميلة جدا وببقى سعيدة بيها. أنا عندي مسلسل هينزل على المواقع مش على التلفزيون، المواقع حاجة جديدة بيعملوها دلوقتي. أم البنت بتقع في مشاكل كتير بسبب الخطوبة والزواج والمعرفة والكلام ده، وطول الوقت أنا بديها نصايح. قبلت هذا الدور عشان بقول نصايح للبنات، قلت إن دي خدمة مني لكل بنت في مصر تسمع نصايح أم عايزة مصلحة بنتها. ودايما في استمرار وتألق يا ماما سميرة، وتمتعينا بنصايحك الجميلة، وتمتعينا بالفن والأمومة اللي بنشوفها معاكي. الحمد لله، فضل من ربنا كبير. يعني أنا خلفت بنت واحدة بس، هي خلفت اتنين بقوا ولادي، أنا اللي مربياهم، فبقول ولادي كلهم ولادي، وبعدين كل اللي عملوا أولادي في الفن بعتبرهم ولادي وبينادوني ماما، وأنا سعيدة جدا بهذا النداء. أنا فريدة، حفيدة الفنانة العظيمة الجميلة سميرة عبد العزيز، بفتخر دايما ان انا حفيدتك، بنحبك جدا جدا جدا يا اغلى انسانه في حياتنا، بنسعد جدا بوجودك، وربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك ابدا يا احلى جده في الدنيا كلها. بحبك يا حبيبتي. انا علي حفيد استاذ سميره، وكنت حابب اقول لها يعني ربنا يديكي الصحه والعافيه ويطول لنا عمرك، بجد انت يعني اهم حاجه في حياتنا وما نقدرش نعيش من غيرك. ربنا يخليك. انا خلود مرات علي حفيد الفنانه القديره العظيمه سمير عبد العزيز، اطيب واحن واحسن جدة أنا شفتها، وعوضتني عن جدتي والدة والدي ووالدة والدتي لما توفوا، اللي بتعاملني زي أحفادها ويمكن أحسن في كل حاجة. بس كنت عايزة أقول لها إنه ربنا يخليكي لينا ويديم وجودك في حياتنا ويديك الصحة، وتفضلي على طول في حياتنا منورانا ودايما بترشدينا للصح وبترشدينا نعمل إيه، وبتخلينا ما نخالفش أي مبادئ أو أي قيم إحنا متعودين ومتربيين عليها، ودايما في ظهرنا ودايما سند ودايما بتساعدينا في كل حاجة بتقف في وشنا ودايما ملي علينا حياتنا. أنا خالد جوز فريدة حفيدة فنانة سميرة عبد العزيز، أجمل وأعظم أم مثالية في الدنيا، جدتي وحبيبتي حتى لو هي مش جدتي، بس هي كل أفعالها إن هي جدتي. أعظم وأطيب وأحن ست في الدنيا كلها. ربنا يا رب يخليك لينا ويديم وجودك في حياتنا يا حبيبة قلبي. تفضلي دايما يعني كده تاريخ وعبق ومتألقة، تفضلي دايما أيقونة الفن والاحترام والمثالية، يا أعظم أم في الدنيا كلها. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. أطوي المدن وجيكي عطشان لنور عينيكي، أطوي المدن وجيكي عطشان لنور عينيكي، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي، ما بحسش بالبرح ده إلا في قلبك يا أمي. وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي، ما بحسش بالبرح ده إلا في قلبك يا أمي. أيوة قلبك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. ده أنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. علشان تخافي علي علي أمي يا حبيبتي، انتي كل عمرك طير بيا طير بيا أمي، كأنك اتخلقتي علشان تخافي عليا علي طول ما انت عايشة ليا يا نبع من الحنان لو داق يكون عليا ليا في قلبك مكان طول ما انت عايشة ليا يا نبع من الحنان لو داق يكون عليا ليا في قلبك مكان وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي ما بحسش بالبرح ده الا في قلبك يا امي وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي ما بحسش بالبرح ده الا في قلبك يا امي ايوه في قلبك يا امي وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن ده انا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. استاذتي الفاضله نسيب الفن بقى ونروح لمجلس الشيوخ. فنانة وحيدة في مجلس الشيوخ. لا معايا الفنان يحيى الفخراني. بس أنا كست. فنانة كست. طبعا دخل مجلس الشيوخ وأنت تحملي رسالة وقضية لمناقشتها وإحراز الأهداف فيها مش هدف. طبعا. اللي هي صورة الفن المصري صح؟ بالضبط بالضبط. أنا مستاءة مما يقدم الآن فنيا. مش قادرة أشوفها ومش قادرة أقول إن ده فن مصر. يعني صعبان عليا إن مصر اللي كانت رائدة للفن لكل البلاد بقت في بلاد أصغر مننا بكتير بيقدموا فن أحسن من فننا. فقلت أنا نشدت الرئيس السيسي في أكتر من حوار معايا بقول له بنشدك سيادة الرئيس ادعم الفن الجيد زي ما بتدعم رغيف العيش. رغيف العيش بيشبع البطن والفن الجيد بيبني عقل الإنسان المصري يخليه يليق بمصر وحضارة مصر. فأنا قضيتي بقى إن شاء الله إن يرجع التلفزيون ينتج تاني، ترجع الإذاعة تعمل تاني مسلسلاتها، يرجع صوت القاهرة يشتغل وينتج مسلسلات، مؤسسة السينما تعمل أفلام كلها ناس بتقرأ وبتقدم أعمال جيدة وأعمال فيها نصايح وفيها فايدة للمجتمع المصري وتظهر مصر بما يليق بها. حضرتك بتركزي على دخول الدولة بقوة في الفن. لازم. ولا يترك للقطاع الخاص نهائي. مش نهائي هنقول بنتم إذا دخل القطاع الخاص فيبقى بمشاركة القطاع العام. أو بمراقبة الدولة. بالضبط. لأن إحنا الدولة عندها ناس مثقفة درسة فهمة يعني إيه الميديا إيه وإن أقدم إيه عن طريق التلفزيون وعن طريق السينما وعن طريق الإذاعة. ناس بتقرأ وفهمة مش هدفها كسب قد ما هدفها تقدم أعمال تليق بمصر. ده هدفي. أملك إيه يا فندم في تشريعات وقوانين لدعم الفن المصري ورجوع الريادة لمصر في الفن؟ بحضر طبعا رأيي وبحضر المساوئ اللي حصلت ومعاكي فنان عظيم هيساندك داخل مجلس الشيوخ. طبعا انا قلت له احنا نبقى مع بعض واحنا لازم نبقى احنا الرائدين زي ما كنا طول عمرنا رائدين بكذا وكذا وكذا وكذا. هقول كل الاعمال اللي عملها التلفزيون المصري ولا تزال قيمه كبيره على كل البلاد. طبعا. واه يا بيوت العزه ما تخرق. واه يا بيوت الكرام ما تتزل. واه يا بيوت العزة ما الخرام والحلم ليهم حس يبكي وينوح ولا دي حس قلبك المحروب يا أمه. الحمل مني فوق كتافي مات. واه يا بيوت العزة ما تخرق. واه يا بيوت الكرام ما تتزل. ولا كان حساب الزمن ميال. تريح الغرورة تضحك على الناس كلها تبقى عروسي راضية بدنان لكن لما تولي كفل شرها تزل الأسد وتبهدل الأبطال. واه يا بيوت العز. انت متأكد انك شفت الشيخ عرب همام؟ بتعملي ايه هنا يا عجوز البين؟ ابكي ونوح على بيوت العز اللي تتهان. من اهل الدار؟ ولا كان ينفع ندخله الا باذن الكرام لحد ما صار للي بلا عازة. ما شفتيش ولا لمحتي شيخ عرب همام؟ شفته. فين؟ في كل مكان في البيت، في الحيطان، في ريحة تراب فرشوط. عجوز مخرفة، قولي همام الداري فين؟ مش همام اللي ادارى يا كنت. تسلب يا بينا. قومي معا. دابا انت حي؟ عمرانا يا بيوت العز، عمرانا يا بيوت العز. مت لما شفت الرجال اعتدي ظهره على العدو. يلا يلا يا شيخ العدو مفيش وقت. يلا ولع الانفاق. مش فاكرني يا همام؟ فاكرك. انت اللي ما كنتيش عاوز عيالك يحاربوا طلعت الجدع وشيعتيهم. التلاته ماتوا في الحرب ما رجعش منهم ولا واحد. إنا لله وإنا إليه راجعون. من ساعتها وأنا مستنياك. عايز تاخد طارق مني؟ لا، عايز أخد طار عيالي من اللي موتوهم وأخد طارك من اللي كسروك. أنت راجلنا وكرامتنا، أنت كبيرنا وكلنا فداك. أصيلة يا مرحة، يا أرجل من رجالي. واقف في وش الرياح ما وقفش تكتيفة، لا الروح تعبت ولا سدني بابك تحت فوق رجليك، حالف تخلي الزمان يمشي على حضرتك. طبعا حصلتي على العديد من الجوائز والتقديرات والمكافآت التشجيعية الأول لدورك في الفن ومساندتك للفن، ولكن مسلسل بنت القبائل وجائزة أفضل ممثلة العام 2020 دي كانت آخر جائزة حضرتك تحصلي عليها. احكي لنا عن دورك في مسلسل بنت القبائل. دوري في بنت القبائل، بنت الجبائل، بنت الجبائل، أيوة. أم مش عاجبها اللي بيعملوه ولادها، فعايزين يتخانقوا قبائل بقى يعملوا تناحر، فهي بتمسك في ابنها ده اللي هو عايز يعمل معادلة القبيلة التانية، وبتقعد تفهمه ان الود احسن من العنف والود احسن من الخصام، ان احنا ممكن انت وهم تقفوا قصاد اللي يهجم علينا عشان القبائل بقى بهجوم. فبتقنع ابنها في النهاية ان هو يسمع كلامها ويروح يعمل جلسة صلح مع القبيلة التانية اللي كان ناوي يعتدي عليها. فده دوري في المسلسل، وأفاجأ ان انا اخذ عليه جايزة من امريكا، عرب امريكا، بعتوا لي جايزة فيه، فدي آخر جايزة حصلت لي، جات لي سعيدة بيها جدا، لأنها هم هناك بيشوفوا التلفزيون المصري وبيتفاعلوا بيه جدا، لأن هم في غربة فبيشوفوا المسلسلات بتاعتنا كويس قوي، فكون يعجبهم المسلسل للدرجة أنهم يعتبروه أحسن مسلسل في سنة 20 وأبقى أنا أحسن ممثلة، ده فخر ليا، بشكرهم عليه وبقول شكرا للفن الجيد لأن ده فن جيد. يا دي الزمان لك مناجل في القلوب حاشا، نضحك وضحكتنا بهتة والنفوس هاشة، الكب وسط الخلايق ماشي بيت ماشى. الأستاذة القديرة سميرة عبد العزيز، من خلال مشوارك الفني كنت بتحرصي على أدوار المرأة والأم والبنت بأدوار متميزة ومحترمة جدا، كان ليكي طلبات أن أنت عايزة فن يظهر مصر وبنات مصر وسيدات مصر بصورة مشرفة، وإحنا في شهر المرأة، تقولي إيه عن سيدات مصر وجمال مصر من خلال الفن؟ مصر جميلة ومصر عظيمة بكل ما فيها، الفن كان رائع وكان رائد لبلاد كتيرة قلدونا، يعني ناس عملوا مسلسلات زي بتوعنا وعملوا تمثيليات زي بتاعتنا، والمطربين بقوا بيغنوا أغانينا وبيقلدونا، أقول لك ما فيش مطرب ينجح إلا لما يغني من في مصر، من داخل مصر البداية مصر. إذن دي مصر، مصر كبيرة وعظيمة، لازم يبقى فنها عظيم ورائد، فبقول لكل امرأة سواء امرأة عادية موظفة عادية أو ست بيت، حافظي على عاداتنا وتقاليدنا، بلاش نقلد تقليد أعمى لأمريكا اللي هي عايزة تفرقنا وعايزة تبوظ بلدنا، يعني إيه البنطلونات المقطعة دي اللي بيلبسوها؟ أنا ضد ده تماما، وما عنديش يعني حفيدتي اشترت بنطلون مقطع قصيته بالمقص ورميته، قلت لها ما عنديش بنت تلبس كده، فأنا بقول لكل مرأة خلينا نحب بلدنا ونحب عاداتنا وتقاليدنا ونحافظ عليها، هنبقى رائدين في الأخلاق القويمة ونليق بعظمة مصر. حضرتك دايما بتأكدي أن المسلسل أو الفيلم المقدم هو صورة من الواقع مصر للأسف. أنا بقى أقولك على حاجة، المخرجين مستندين إلى كلمة واقع، يطلع ضرب بالسكاكين ويقول ده واقع. لا، أنا درست من أستاذ الواقعية صلاح أبو سيف، قال الواقعية في الفن هي ما يجب أن يكون عليه الواقع عشان أفيد بلدي. ما يجب أن يكون عليه الواقع يعني شارع نظيف، ناس لابسة كويس، ناس بتعمل حوارات مش بتضرب سكاكين. مش ملاحظة إن هم دلوقتي المسلسل بيجي ويكتبونا بلس 16 بلس 18، هل دي كافية إن أنا أمنع التلفزيون إن هو يشاهده اللي هو مثلا عنده 12 سنة أو 10 سنين؟ لا مش صح. أن كل بيت في تلفزيون مفيش أم هتمنع ولادها وهي تتفرج لوحدها. بالضبط. غلط، هم بيقلدوا السينما، بيبرروا أخطائهم. لا، أنا أقدم الشيء المناسب، الشيء اللي فيه تربية للناس. السينما تعمل اللي هي عايزاه، أبقى أنا أقدر أدخل أو ما أدخلش، لكن اللي جوه بيتي لازم يكون في صالح وطني. صح. في صالح بلدي، يحترم البيت. بالضبط. التلفزيون جوه بيتي، ما تدخليش فيه حاجات تبوظ حجمي وتبوظ صورتي قدام العالم. لا، دخلي كل ما هو مفيد لمصلحتنا. السينما بقى حرة تعمل اللي هي عاوزاه، اللي عاوز يقطع تذكرة ويدخل يتفرج. احنا سعداء طالما في نماذج مشرفة للمرأة المصرية زي حضرتك، وسعداء ان احنا مصريين وان احنا في مصر، وسعداء بمصر. كلمة لحضرتك في النهاية يا ام العظماء. يا مصر يا عظيمة يا حبيبتي، انا بحبك حب لا نهائي، بحب مصر وبحب ستات مصر، وبقول باستمرار خلينا قد مصر. مصر عظيمة جدا والعالم كله شايلها فوق راسه، احنا كمان لازم نبقى على هذا المستوى، نقدم كل شيء لائق ببلدنا. كل سنة وحضرتك طيبة يا أجمل أم في مصر. أشكرك جدا، شكرا على استضافتي، وشكرا للمستمعين. شكرا لك. كنتم مع أنا المصرية، مع تحيات حنان أنور. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.